Let's go. هات الشيء هات الشيء شيخ الشيء you ربنا يزيده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى Yeah. Thank you. ضربت عليك ابو حسن وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله

والذين هم على صلواتهم يحافظون Thank you. صدق القائل ما في الحياة بقاء وما فيها سبود نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت أي أرسادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار وخطة الضيافة المميزة وقصر الضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة أولاد الحاج فتحي أبو هاشم والمقيم بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز إحياء بمحافظة الشرقية وشكر الله سعيكم جميعا.